العظيم أنت العظيم قاد همنا أمر عظيم وكل أمر همنا يهون باسمك يا عظيم أنت القديم قديم في الأزل أنت لطيف لطيف في الأزل اسمك يا عظيم يا ربنا في الفاتحة ورجال الصالحة يا ربنا في الفاتحة ورجال الصالحة قد تجعل أمور مالحة نحن وكل وكل المسلمين الله الله يا عظيم سلام وللنبي صل يا سلام من الصلاة صلاة ما سلام يوم الجزاء نحن سلام من بدا خاف يا عظيم الله يا عظيم أنت العظيم قدمنا أمر عظيم